سقوط البخاري يعني عبده هل يعد توثيق له؟ سقوط البخاري عبده هل يعد توثيق له؟ لا يعد سقوط البخاري في التاريخ الكبير وفي الصغير وفي الأوسط لا يعتبر تعديلا وتوفيقا. كذلك سقوط ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لا يؤخذ منه توفيق، وإنما يتوقف فيه أي يراجع في صدد ذلك عن الكتب الأخرى، فما جاء تصريح بالتوفيق وفق وإلا توقف. نعم.